الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالأخ يسأل عن المدة التي متى ما تأخر عنها المسلم يكون قاطعا لرحمه. أذكر قبل ذلك أمرين مهمين. الأمر الأول أن صلة الأرحام واجبة، وهذا من قطعيات الشريعة، وقد رتب الله جل وعلا على قطيعة الرحم عذابا عظيما، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الأمر الثاني: من هو الرحم الذي يأتم قاطعه؟ فجوابه أنه من النساء من لا يحل لك الزواج بها من النسب، لا من الصهر ولا من الرضاع. ومن الرجال من لو كان امرأة لم يحل لك الزواج به من النسب، لا من الصهر ولا من الرضاع. الأمر الثالث والأمر المتعلق بالسؤال أن مرجعية مدة صلة الرحم هي إلى العرف، لأن هذا أمر لم يحدد في الكتاب ولا في السنة ولا من قول الصاحب، يرجع فيه إلى العرف بشرط أن لا يكون عرف الناس القطيعة. فمتى ما كان عرفهم القطيعة كان لا اعتداد بعرفهم، وهذا العرف يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. وبقدر ما يحافظ العبد على صلة أرحامه ويقارب بين الوقت يكون هذا أعظم لأجره وأزكى لحاله وأقرب إلى رضا ربه، لأن صلة الأرحام أمر محبوب لله ومحبوب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم قبل قليل أنه من الأمور المقطوع بها في الإسلام، وأن قطيعة الرحم بلا سبب تعد كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. تقدم أنه متفق عليه. وإذا ما استطاع العبد أن يصل رحمه بنفسه فإن الهواتف تنوب عن ذلك، كي يكون الرحم في بلد غير بلده ولا يستطيع الذهاب إليهم فنهاتفهم ويسقط عنه ذلك ما دام عاجزا. وإذا كان عاجزا عن مهاتفتهم فإن يجب عليه مكاتبتهم، وهذا يعتبر نوعا من أنواع الصلة. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا المقدور عليه. وفي الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب لجلب الرزق ولطول العمر. نعم.